أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا ما نزال ندعوك أن تربط على قلوبنا وأن تحفظ لنا ما أنعمت به علينا من الإيمان، وأن تقبضنا عليه، وأن تزيدنا هدى على هدى. ونسألك العافية واليقين، ونعوذ بك وبعزتك أن تضلنا، ونسألك أن تهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا اليوم الثامن من ربيع الآخر، وهذا الدرس الخامس بعد المئة من دروس سورة البقرة، فلكم أن تحمدوا الله على 105 من النعم، أن أذل لنا 105 مرات نقيم في هذا البيت، نصلي فيه، وندرس الكتاب فيه. هذه نعمة لا يدركها ولا يقدرها إلا من خاف مقام ربه وكبر ربه وعلم شيئا من مقام الله. أما الذي لا يعلم الكتاب ولا يرى في الكتاب شيئا، فلا يعني أن أذن الله له بمثل هذا أو لم يأذن له فيه. ويا حسرة على العباد، الناس الآن يكبون ويشتغلون بالكتب كما فعل بنو إسرائيل، ويوشك أن ينزل كلمة الله. عيسى بن مريم لا يحمل كتابا إلا كتاب ربه، ولا يدعو إلا إلى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقول قال فلان ولا قال فلان، ولا يدين ولا يدين الناس برأي أحد من العالمين إلا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يا أخوان قد يبدو لكثير من الناس أنه واضح، أكيد لا، هذا واضح لمن أنعم الله عليه، بشاهد أننا سمعنا أن بعض الدارسين ينقل عن بعض المفتونين أنه يقول أنه عيسى عليه الصلاة والسلام بيتعلم المذاهب الأربعة، وبيتعلم حفص عن عاصم. ها، ايش باقي كمان يعلموه لعيسى عليه الصلاة والسلام؟ وبيعلموه يمكن اصول الفقه حتى ما يتخربط. اصول الرأي، ايوه، بين قوسين اصول الفقه، لانه احنا تبينا انه ما في شيء اسمه فقه الا القرآن والسنة، يعني الآية والحديث هذا فقه، تفسير الآية والحديث رأي. فما يسمى كتب الفقه كانت عند الأولين كتب الرأي، ولكن كبيرة أنه يجي أحد من العلماء يقول لك عليك بكتب الرأي. ليه؟ لأنه يعلم أنك ستزهد فيها. إنما الحمد لله رب العالمين، قلنا لكم مرة أنه من عظيم النعمة والهداية أن يهدينا الله إلى أن نبينا النبي الأمي، وأن هذه الأمة كما قال نبيها عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية. وهذا في هدي النبي ما لا يعني أننا كنا وسنصير إن شاء الله أمة ليست بأمية، نحن أمة أمية إلى يوم الدين. واضح إخوان؟ علم الطب والفلك والزراعة وما يلزم الناس من متاعهم هذا لا علاقة له أصلا، يعني كيف تبني بيتا وكيف تصنع سيارة هذا يعني عليه من الدين، كتب الله الإحسان على كل شيء. إنما عملتها بأربع عجال ولا بثمان عجال هذا بخصك. أما في دين النبي عليه الصلاة والسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقلنا لكم إنه من عظيم النعمة أن تعلم ماذا يعني النبي الأمي، وأنك تابع لهذا النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. وقلنا إنه بعد هذه الهداية سترون بركاتها وثمراتها، ولا نزال بحمد الله يعني ندرك مثل هذا. وكما قلنا من ثمار بركة الأمية أن تهدى إلى مثلا إنه ما في شيء اسمه أصلا الفقه، ما في الفقه عند النبي الأمي الوحي حصل، الفقه الوحي ضربنا ويعني هذا معروض على الشبكة وعلى المصورات ما بينا فيه من أبين الشواهد فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفقهه في الكتاب والسنة. كيف؟ أن يفقه الآية ويفقه الحديث، أنه في غيره يسمع الآية فلا يفقهها، بل هم قوم لا يفقهون شيء، ويسمع الحديث فلا يفقهون. أما أن يقول برأيه بالحديث هذا رأيك، وما يسمى الاجتهاد والقياس هذا كله من إيه؟ من الرأي لا واصل بينه وبين الفقه البتة. كما قلت لكم يا أخواننا، يعني واحد من اللي طبعا إحنا لا ندين بهذا الصوت الواضح بشيء اسمه المذاهب الأربعة. ليه؟ لأنه هذول الأخيار الشافعي أحمد مالك نحسبهم الله وحسبهم لا يدينون بشيء اسمه المذاهب الأربعة. يعني لما كان الشافعي لا يقر شيء اسمه الثلاث مذاهب قبله مالك وأبو حنيف وأحمد كذلك، بشاهد أنه أحمد قال رأي مالك ورأي الشافعي ورأي الأوزاعي كله عندي رأي وكله سواء. لاحظ، قال مرة لا تأخذ مني ولا من الشافعي ولا من مالك، خذ من حيث أخذ. فإذا رؤوس المذاهب الأربعة التي يتدينون بها الناس لا يقرون المذاهب الأربعة، بالتالي تدين الناس إلى غير أصل. واضح؟ هذولا أحمد مثلا رحمة الله عليه آخرهم وأوعاهم للسنة، كان يقول عما يقول عنه العامة اليوم كتب الفقه، شو بيقول؟ كتب الرأي. واضح؟ اتفقنا. فنسأل الله ثباتا على هذا الدين وزيادة هداية فيه. آمين. يعني وأنا أنظر في دروس البقرة، ويعني ونحن ندرس سورة البقرة، قبل أن أتكلم كل اللي أنا أقوله يا إخوان من غير القرآن والحديث كذلك ما هو رأي. أنا ما بقول إنه العلماء يعني ما قالوه رأي وما نقوله نحن الحمد لله علم أو فقه، أبدا يا إخوان أبدا. إذا عمر رضي الله عنه قال ما رآه النبي كما قال الله وما أنزلنا إليك الكتاب إلا لتحكم بين الناس بما أراك الله، فقال عمر رضي الله عنه إنه الرأي الذي يراه النبي الله أراه إياه، أما نحن من اللي بتكلم؟ عمر رضي الله عنه، فإنما هو منا الرأي والتكلف. فإذا عمر رضي الله عنه بهذه الطهارة بيقول لك اللي إحنا منقوله هذا رأي وتكلف، هذا عمر. أما أبو حنيفة ومالك والشافع وأحمد والمذاهب 100,000 لا، هذولا كما قال أحد دارسي الشريعة يعني أسأل الله أن يخرجه من الظلمات إلى النور وأن يرده إلى دينه ردا جميلا، قال لي أبو حنيفة أعلم من أبي بكر. هذا الغلام دارس 4 سنين شريعة في المدينة المنورة، فاهم أنا شو بدرسوهم. طيب وأنا بدرس في هذا يا أخواننا، وجدنا أن الله قال لآدم وحواء ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. جئت أنظر في الكتاب وين في كمان فتكون من الظالمين، فتكونوا من الظالمين، فتكون هيك شيء، فلم أجد إلا هذه. لا في يونس إيه ولا تدعو مع الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. بيختلف كليا. أنا بدي هاي فتكون من الظالمين. هذه الأشباه يعني لما الله يستعمل هذه النظائر فتكون من الظالمين، غير فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، هذا التركيب غير عن فتكون من الظالمين. مين الأقرب والأشبه؟ فتكون من الظالمين. فوجدنا واحد فقال لآدم فقال الله لآدم وحواء ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. أنا بدي أتكلم على الأمية والهدى، يعني على قدر كم قدره أن تعلم كتاب الله. فما زلنا احنا اليوم إن شاء الله إذا أذن الله نتم في الشجرة، ولكن فقال الله في الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فعند الله لاحظ الاقتراب من الشجرة وكل ما أصبنا فيه من البلاء، وكان يعني مربط إصابة الشيطان الشجرة، ثم جر علينا ما جر من الشجرة، فمن فعل هذا كان من الظالمين. والثانية أن تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، والطرد إخواننا يشبه الإخراج، طرده لاحظ إخراجه بقوة. شيء اللي صار لما قال الله لبني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، قال الله لآدم وحواء فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. في الصورة هذه يا أخوانا احنا قلنا الأنعام ماثلت بين البقرة فيه فتكون من الظالمين، فتكون من الظالمين، على أن يخرج من هذه النعمة أو أن يطرد عبدا يريد وجه ربه. فوجدنا في سورة طه أن الله قال فلا يخرجنكما من الجنة اسمع فتشق، فبالتالي جزاؤه أو ثمرة الخروج من الجنة شقاوة. اتفقنا في ذات الصفحة قال الله في آخرها اسمع في سورة طه في الآخر اسمع قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالله يجمع بين انه متى تشقى، اذا اخرجت او اخرجت نفسك من هذه الجنة، واذا تنكبت عن هذا الكتاب لوين. فهذه تؤكد انه اللي خرج من الجنة ظلم نفسه، ومن طرد من اراد وجه الله ظلم نفسه. وبالتالي المدار على وين؟ على الهدى. احنا قلنا اصلا يعني لما نزع الشيطان اللباس ما كان الا ما يخاف به ادم ربه حتى لا يعصيه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذول وين كانوا يدعونه؟ عند النبي. فانا وين شاهد العلم؟ شاهد العلم انهم لا يدعون ربهم في زاوية أو في طرف طريق، وين يدعون ربهم؟ كانوا عند نبي، يبقى بالتالي يبتغون وجه ربهم بالعلم. لأنه بتقدر أنت يعني تدعو ربك، يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه حيث ما إنما عند النبي. ليه جاي عند النبي؟ فأنت تطلب زيادة على ذكر الله العلم والهدى. واضح؟ فهذا كانت قرينة. الثانية أو خلينا نتكلم إن شاء الله في اتباع تبيان علم الشجرة بإذن الله. ألا تكلمنا في الدرس الفائت على ما أذن الله به، ونسأل الله الهداية ونعوذ به من الضلالة ونبرأ إليه من الخطأ. فنقول كان من عظيم الأمر فيها السوء واللباس، يعني معاقد الفهم فيها على السوء وعلى اللباس، وأن السوءة ما بدت حتى نزع عنهما اللباس. وقلنا إن السوءة التي بدت لأبوينا آدم وحواء ماذا كانت؟ كانت عورات، سوءات، كانت مش سيئات، إنه يعني أيوة إخوان، سوءات ما لا يحب الرجل أن يراه عن نفسه أو أن يعلمه عن نفسه أو أن يبدو له عن نفسه، كلما معنى بدا. فواضح أنه أن يعلم ضعفه وظلمه ويأسه وقنوطه وقلة حيلته وحسده وغله، هذا ما حدا يشرف في هذا شيك أخوان، هذا الذي بدا. فالسوءات التي بدت، وانتبهوا وقلنا بدت لهما سوءات، ما قال الله سوءتاهما، سوءات. واضح؟ فالسوءات التي بدت من مثل السيئات، واللباس الذي نزع كان ما يحول بين المؤمن أو العبد وأن يعصي ربه، هذا تكلمنا فيه. هلا نقول من وين وقفنا مثلا على أن الشجرة كانت إن لم تكن هي ذات الحياة الدنيا أو باب الحياة الدنيا، واضح أنها واصلة وفاتحة إلى هذه الدنيا إن لم تكن هي بعينه. وين وجدنا؟ قلنا إن الشيطان في الدروس لا ريب كذاب، صحيح؟ وقلنا اقرأوا من كلامه شيئا إنه هو ضعيف لا شك، ولا يعني حتى يحسن الكذب إلا على من ضعفت نفسه، وضربنا لكم فيها الأمثال. إنما العجيب في هذه إنه قال لآدم وحواء في طه: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فقلنا أنت اعكس كلامه فتجد إنه هل أدلك على شجرة الفناء والبلى أن تبلى، هذه حقيقة مقابل جنة لا تخرج منها ولا يعوزك فيها شيء، هذه الدنيا. حتى قال في الأعراف: ما نهاكما، واضح أن آدم حواء أو آدم قال نهاني ربي، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وكل أن سورة طه قالت ذكر فيها الخلد والملك، سورة الأعراف ماذا ذكر فيها؟ الخلد وأن تكون ملكا مش ملكا. أعطوني فاصل قبل أن أنسى أو ذكرني يا شيخ، اهبطوا منها جميعا. فاسمع هذه هلأ في الأعراف في طه أخواننا قال شجرة الخلد وملك لا يبلى، ووجدنا أن سورة طه أصلا فصلت أكثر ما فصلت في العجل، وعجل بني إسرائيل ماذا كان؟ ما ختمت عليه سورة طه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. واضح؟ فالعجيب هو يعني يغري أو يغوي بهذا، بينما في الأعراف قال إلا أن تكون ملكين. ليه في الأعراف في ملكين؟ والأعراف ذكرت السوءات ولم تذكر السوءة صورة غيره، يعني لا طه ولا البقرة ولا صورة ذكرت السوءات لآدم وحواء إلا الأعراف. والصورة التي ذكرت السوءات ذكرت لزاما اللباس وهون كان في أن تكون ملكين، فالملائكة لها سوءات على ما تبين لنا، ما لها السوءات؟ جشع والحسد والغل والقنوط من رحمة الله والطمع والهلع، هذا مش موجود عندها، والشهوة هذا مش موجود عندها إخوان. فبالتالي لما قال لهم إلا أن تكون ملكين، على اعتبار يعني إلى الآن آدم لا يعلم ما هو فيه، ولكن يبدو له أن الملائكة خلق عظيم، لأنه أول ما خلق رأى الملائكة عند الله، فأمره الله اذهب فسلم على هؤلاء النفر من الملائكة. هذا يعني تأسيس مهم. الثاني يا أخوانا عجبنا فيها وعجبوا من أمر الله، هلا تجد في سورة البقرة اهبطوا منها جميعا، قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، في طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، في الأعراف قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ما قال جميعا. وكنت أنا في جمعي لما أقرأ القرآن يعني حتى أجمعه أحتار، هذه فيها جميع ولا ما فيها جميع؟ فأجد أن البقرة فيها جميع وطه فيها جميع، وأذكر نفسي الآن تبين لنا ليه في الأعراف ما قال جميعا، شيء في الأعراف سيتبين لك ليه ما قال اهبطوا منها جميعا. الأعراف قال قلنا اهبطوا منها بعضكم لبعضنا، ما قال منها جميعا. إنه في الأعراف لما أبى الشيطان أن يسجد فقال الله قلنا اهبط، قال اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فش في الأعراف. ففي الأعراف بدأ الأمر للشيطان اهبط، فإذا كان اهبط اهبط فلن يقول جميع ما هو هابط، واضح؟ فالآن قال اهبطوا منها بعضكم لبعض لأنه في واحد سبق هبوطه، واضح إخوان؟ أما في طه قال هذا، فاللي يجمع الكتاب غيبا لأن تبين لن يكون في الأعراف جميعا، لأنه البعيد الرجيم اهبط قبل هذا وكان واضح الأمر. ما في الأعراف ذكر اهبط للشيطان ولا لطه في طه، كان في هذا في الأعراف. في الحجر مثلا قال اخرج وصاد كذلك. ثانية في طه يعني تجد في البقرة وفي الأعراف قلنا في طه قال، الله بيقول قال ما خلش كلنا، عجيب سبحان الله ليه. هلا الشيطان في طه قال لآدم، قال يا آدم، في طه في يعني في الأعراف بيكلم الزوجين، في طه وكلنا إنه واضح والله أعلم فيما يبدو لنا إنه الأمر بدأ من سورة طه، يعني أول الكلام ما تقرأ من سورة طه، والأعراف جواب عليه. فأول بدأ مع مين؟ وهو أصلا غله الشيطان مش على حواء، بادي مع هذا وبيعرف أنه هذا العلة وهذا أقدر على الأمر، واضح أنه الكلام بإيده، فبدأ معه شيء. فبدأ الكلام في طه قال يا آدم، فواضح أنه كان الشيطان بيكلم آدم، فمقابل أنه تولى الكلام شيطان لآدم واحد، طلع ما أعظم هداية الله. فكان جواب الله قال اهبطا قال، فلما الشيطان البعيد قال لآدم بالإفراد، الله يتكلم الآن بعزيز مكانته بالإفراد، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. طيب الآن بقي شيء من الشجرة تذكيرا فيه، إنما مرورا عاجلا، الشجرة التي نهي عنها الزوجان ونهي عنها آدم تبينت في عجل بني إسرائيل، وسنأتي بإذن الله إذا أذن الله مرورا على عجل بني إسرائيل، لأن سورة البقرة اللي في أول الكتاب فصلت في الشجرة وفصلت في العجل. وليه منقول يعني ما خص الشجرة هذا الأصول في بني إسرائيل؟ لا، الناظر في الكتاب يجد واصلة لا تكاد تنفصم بين آدم وبني إسرائيل. عجيب، كأنه ما في أمم غير بني إسرائيل. وقلنا لكم يا أخوانا أن القرآن أصلا لا يسمي بنو فلان إلا بنو آدم وبنو إسرائيل. ما في القرآن ما في بنو فلان إلا بنو آدم وبنو إسرائيل. هذا من محبة الله لهم؟ لا لا، هذا من تبيان الله لحكمته. المطلوب أن المتدبر أن يتبين لي. كما قلت لكم إخوانا في سورة البقرة هذه التي نحن فيها أن الله قال قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وراها بالضبط بآية قال يا بني إسرائيل، يعني الأصل أن نقف عليه. طب ما بين آدم وبين بني إسرائيل وينهم؟ لما قتل ابن آدم أخاه قال الله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. فإذا إحنا قرأنا العجلة عن بني إسرائيل، لأن القرآن أصلا يتكلم عن بني آدم، لاحظ ببني إسرائيل. فإذا أردت أن تعلم بني آدم تعلم بني إسرائيل عن غير محبة من الله لهم، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. قال الملك ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فلتفوت هذه الآية اختيار الله على علم لبني إسرائيل، فاته علم وأصل. وراها قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، يعني بعد اختيار الله بعلم لبني إسرائيل قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فالأصل أصل. فلما ترى من أول الكتاب عجل بني إسرائيل وسورة البقرة وغيرها من السور، لا يعني لا زالت السور تقرع بني إسرائيل ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل باتخاذهم العجل. ويقول عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من قبلكم. والأمة اليوم الحمد لله تعيب بني إسرائيل على عجلها. المسلمون اليوم يقولوا اخس على بني إسرائيل، هذول آتاهم الله البينات وآتاهم يعني التوراة وأرسل إليهم الأنبياء واتخذوا العجل. قال إحنا ما العجل. طب اسمع، قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا سلكوا جحر ضب سلكتموا. شوف تعرف يعني سلك غير عن دخله، السلك دقة، سلك يسلك سلوك أدق من دخله، واضح إخواننا؟ فحتى إذا دخلوا جحر ضب سلكوا جحر ضب سلكتموا. فوين العجل؟ إذا التفاصيل ستفعلها. طيب الأصول الكبيرة موجودة. فالأصل كما قلنا أن الأمة الإسلامية الآن تبحث عن عجلها لتنسفه نسفا. لما موسى عليه الصلاة والسلام مسك هذا قال انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسف. اقلب الصفحة في سورة طه قال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف. هلا نسف الجبال آية نسف هذه الأرض، فليه موسى ينسفه نسفا ثم الله وراءها ينسف الجبال نسفا؟ فلما نسف الله الجبال حكاية عن ايه اخوانا؟ انتهاء الأرض والحياة الدنيا شيء، وبعديها وقبلها موسى نسف هذا، فنسف ونسف. فهذا العجل الذي عكف عليه بنو إسرائيل هو الذي يعكف عليه المسلمون اليوم. ما قال عليه الصلاة والسلام لكل أمة فتنة اسمه. قبل ما أجيب قال عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك اسمه إنه العجل من إيش كان؟ حليهم جسدا من زينة القوم. كلامهم هم قالوا من زينة القوم، من كلام الملك من حليهم شيء، فهو زينة وحلي تعرف الزينة والحلي. فقال الله قال عليه الصلاة والسلام بعدها قال لكل أمة فتنة وفتنة أمتي في المال شيء. أخوانا العجيب سألني سائل بيقول لي ليه قال الله في سورة طه وانت قلت لنا ان سورة طه محبة ولين يعني كلها لين، حتى يعني اخوانا قلت لكم ان الله قال فيها عن فرعون قولا له قولا لين لوين، في موسى في طه قال لموسى ألقيت عليك محبة مني، فقط في طه قال فرعون لموسى من ربكما يا موسى، فقط تجد انه فرعون بنادي موسى باسمه وهذا طبعا تكريم فقط في طه. فبكل اذا كانت الصورة على هذا ليه قال واذ اوحينا الى امك ما يوحى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، والقذف قوي، بينما في القصص قال فاذا خفت عليه فالقيه، فالإلقاء ألين وأهون وأخف. ليه في الصورة بل نأخذ بالحق على الباطل ليه؟ أيوة. فقلت له ليه؟ لأنه إحنا غالب علومنا مش من الكتاب، فأنت جئت تقيس الآن القرآن بما تسمع عن القذائف، قذف يغذف قذفا قذيفة، فأنت الآن بدك لازم القرآن يواطئ هذا القذف، مش هذا القذف يواطئ القرآن، أنو الأصل يواطئ مين؟ فلازم تمسك ما عندك من اللسان على القرآن، فإن واطأ فبها وإن خالف ألقي. طيب هلأ ستجد عجيبا يعني القرآن تبارك اسم الله، يعني لما قال الله مرة خرج عليه الصلاة والسلام على أصحابه فقرأ عليهم الرحمن وهم صامتون يسمعون، فقال قرأتها على الجن كانوا أحسن جوابا منكم، كل ما أقرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقولون لا بشيء من آلاء ربنا نكذب، فهذول الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. أقسم بالله أن قول الجن هذا خير من قول كل علماء المسلمين الذين قالوا أن هذا القرآن إعجاز، غلط، الجن أصدق وأهدى، بدليل أن الله أنزل كلامه إكراما وجعله ولم يسمي ما قال الشباب الذين أحدثوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. نأتي على قذفة، ليه بقول عجيب؟ سورة طه كما قلت لكم يا أخواننا هو القرآن قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير، فإذا كان في آية يلزمها تفسير القرآن نفسه بفسرها، وهذا مر معنا كثيرا، قلنا كل اللي صار في الشجرة في البقرة فصلته وفسرته الأعراف وطه هذا بهذا، كما قال عليه الصلاة والسلام يصدق بعضه بعضا في طه نفسه. معلش مثلا في مريم أخوانا، في مريم قال اجعل لي آية، احنا ماخدين راحتنا من درس مستعجلين، مش مستعجلين، خلصنا اليوم الشجرة ما خلصنا هذا، احنا جينا نصلي فتح الله لك هينا فيه. فقال الله تبارك اسمه في مريم قال عن زكريا لما سأل زكريا الولد فقال الله إنا نبشرك بغلام، قال بعدها أنى يكون لي غلام، فقال بعدها اجعل لي آية. هل عامة الذين أرادوا أن يفسروا، ما بدأ أقول مفسرين، أرادوا أن يفسروا هذا القرآن قالوا اجعل لي آية على حمل امرأتي، يعني نبي، اسمعوني الكلام لهم، نبي اشتعل رأسه شيبا ووهن عظمه يطلب آية ليعلم انه مرته حملت ولا ما حملت، انتظر يا اخي لما يكبر بطنها بتكون حملت، بس زكريا اعلم في الاصلي من ان يسأل آية على هذا. اللي الولد اللي تجوز اليوم وعمره 17 سنة اصلا ما تزوج الا وهو يعلم لما تزوج وان امرأته ستحمل شيء، وآية حملها أن تشكو بطنها وأن يكبر بطنها، شيء هذا بدك زكريا اللي يرى من بني إسرائيل ما يرى ويسمع ما سمع آية إنه مرتي راح تحمل. وأصلا مين اللي قال له أن امرأتك ستلد؟ عراف تبارك اسم الله أو لا؟ هو يعني الملائكة أصلا، يعني الملائكة ما بدنا نجيب، إنا نبشرك الكلام، إنا نبشرك بغلام واسمه يحيى، يعني ولد اسمه يحيى ما في إله أخ من قبل، لم نجعل له من قبل سمية. برضو اختلفوا قالوا سمية يعني ما فيش هذا الاسم، أنا بقول هذا الكلام حتى أريك كيف القرآن بيفسر بعض. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، اسمع. فاختلفوا قالوا شو يعني سوية 3 ليال سوية؟ سوية قالوا إنه أن تكلم الناس، آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال تباعا، 3 ليال سوية مع بعض، مع بعض مع سوى. هذا قول. القول الثاني 3 ليال سوية يعني من غير علة. منيح؟ أيوة. وأنت سوي ما لك علم تكلمش، بس أنت يعني ما في عندك مشكلة. وقالوا فكان، اللي بيفسروا بيقولوا فكان زكريا عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينظر في التوراة جرى بها لسانه فقرأ بصوته، أما إذا أراد أن يكلم أحدا من بني إسرائيل لا يستطيع. وهذا هو الإعجاز، أشهد بالله أنه إعجاز أعجز به المفسرون المؤمنين عن كتاب ربهم، أشهد بالله أنه هذا إعجاز. وبتقول أنه كان، طب هات من يقسم من المفسرين أنه هذا اللي صار، أن زكريا كان يقرأ التوراة بصوته. يلا طيب الآن القرآن دي على المفسوح نسوي، ها هلا راح يقولوا لي ايوه انت بتعرف شان سويه والجهابذه لا يعرفون. لا والله تعلمنا من الجهابذه هذا الكلام، سمعت احد الجهابذه بيقول اخطا ابن مسعود لما ظن ان ايه الدخان في سوره الدخان على ما قال من ظاهرها والقران على غير ما ظن ابن مسعود. اللي بيقول هذا الكلام احد 3 من اكابر علماء التفسير، فنحن عنهم أخذنا. فإذا أنت تجرؤ أن تقول لابن مسعود فيما يقول علماء الحديث إنما قاله ابن مسعود له حكم الحديث المرفوع إلى رسول الله، فتقول أخطأ ابن مسعود، ثم ماذا أفعل أنا وضعفاء المسلمين مع مثلك؟ إذا مثلك بيعمل هذا مع ابن مسعود، طيب نرد عليهم قولهم بالقرآن كما ردوا على ابن مسعود قوله بالقرآن. شيء. الصفحة الثانية في سورة مريم هذه سوية على هذا الوجه، على الوجه الذي يلي قال الله فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوية. إيه؟ سوية. هاي سوية وهي سوية، انت قل لي هذه السوية ما معناها؟ رجل كامل. أيوة. سوية يعني موصول، سوية بشرا سويا كامل. يعني كامل لا ينقصه شيء، فهو أن لا يكلم الناس 3 ليال سوية يعني كلام مش كامل، مش كامل يعني كما في سورة آل عمران ألا تكلم الناس، ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. فهذا الكلام الرمز هذا كلام ليس كلاما سويا، فتقول موصولا من بين نفس الصورة شيخ هذيك صراطا سوية أي بالضبط أهدك صراطا سوية عدلا مستقيمة صحيحة. طيب فالآن بدنا نقولهم أصلا إنه زكريا ما سأل الله آية على حمل امرأته، يبدو أن زكريا سأل الله آية على أنه يوحى إليه، يعني أعطني آية أن من يكلمني ملك ووحي سيقول السامع نبي لا يعلم أن من يكلمه ملك وأنه يوحى إليه من فصل في هذا، ولكن السؤال في محله، ولكن إذا عرض لك الجواب لعلك ترضى. يعني بيانها ليس في محل، ولكن يكفيك. كمان مرة نروح على سورة آل عمران، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، مش مرة، كلما، قال يعني إذا قلنا أنه كلما يدخل بيقول هذه كبيرة، وإذا قلنا في الآخر قال أنى لك هذا، بتقول لي نبي بلغ به العمر ما بلغ لا يعلم من أين يأتي الطعام إلى مريم وهو كافلها وكفيلها. طب اسمع جواب مريم الصبية إلى الشيخ الكبير النبي، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ما كان يعلم النبي المتكفل هذا؟ اسمع ماذا قال الله، هنالك دعا زكريا ربه. يبقى الآن تبين له العلم. طب وقبل؟ لا، كنت نبيا ولا تعلم هذا. طيب هذه مدعاة يعني اللي ردوا ابن مسعود أن يراجعوا جهبدته. طيب الآن أنا قلت هذا لأنه سورة طه تشير لك على القذف بعجيب. قال لما رجع لهم موسى وقد اتخذوا العجل، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسف، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربي من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا بملكنا بالقراءتين، ولكننا حملنا في القراءتين، واضح أنه بده أوزارا من زينة القوم. اسمع، فقذفناها فكذلك ألقى السامري، فقذف فألقى، في ألقى وفي قذف، لمين قذف ولمين ألقى؟ السامري ألقى، هم إيه؟ قذف. طب يبقى شو يعني فقذف؟ لا، شو يعني قذف؟ متى يكون قذف؟ لأنه إحنا ظننا أنه كان سؤال السؤال الأول نصورة طه لينة ومحبة، ليش اقذفيه؟ والقذف قوة، يمكن يعني هو بيتصور مسكين أنه إذا قذفته رح يعني يشج رأس أو يعني يكسر له ضلع بهذا القذف. قذف المحصنات، قذف المحصنات كلام الناس يعني من كلام لعلهم لذول، يعني في يعني تخشى أنه يكون فيها في السنن. إنما سورة طه عجيب الحال. هلا مجد الله، قال في الأنبياء بل نخذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق. فبالتالي أصل القذف يا أخواننا مش القوة، دعك أن الناس بيقولوا قذيفة، لا، القذف ما تلقيه وأنت شوف. فقذفنا فألقى، لأنه في القصص قال ألقيه، فالقذف إلقاء، فكل قذف إلقاء وليس كل إلقاء قذف. فالقذف أصلا إلقاء، ولكن متى يكون هذا الإلقاء قذفا؟ إذا ألقيت شيئا ترجو به وتريد به شيئا، هذا الإلقاء الموجه المراد قذف. إذا كان فيه رجاء تريد به شيئا، لاحظ ليه سورة طه قالت هل واضح أنه السامري كذب عليه ومناه. فالحلي لما حتى يعني بنو إسرائيل أيوب عليه الصلاة والسلام لم جراد الذهب لم، فمتى يتخلى بنو إسرائيل عن الزينة والحلي؟ هكذا في النار. متى؟ أبدا. فإذا ألقوها يريدون بها منفعة، إذا ألقوها يريدون بها ويرجون بها منفعة، هذا قذف. شو المنفعة؟ واضح أنه يريد بها أن تزيد وأن يستثمرها، واضح أنه بيكبرها في عينيهم أنه هذه يعني تزدهر وتثمر وتكبر. تعرف يعني كيف إحنا شو بيسموا الاقتصاد؟ استثمار. شو يعني استثمار؟ تعطيني 10 بتمرها فتخرج لك ثمر. فهو الآن يريد أنه أعطيني هذا الحلي فيكبر ويزيد، فالآن هو لاحظ ألقاها يرجو بها، يعني ولا مرة ابن آدم بشاهد بني إسرائيل يلقي عجله وذهبه وحليه في النار إلا إذا أراد به خيرا من هذا. يعني إمتى أنت بتحط الذهب غير الخالص في النار؟ إذا أردت أن تنقيه، فبدي في إنه شاف. إمتى ممكن أعطيك 100 دينار عزيزات علينا إذا وعدتني أن تردها علي أقف؟ لاحظ، فواضح إنه بنو إسرائيل قالوا فقذفناها ليرجون بها. فعظموا الله. ففي طه لما قالها اقذفيه، لأنه أصلا يمنيها تبارك اسمه، كما من تعالى اسم الله السامري بني إسرائيل، ولكن منية الله لأم موسى صدق ومنية السامري كذب. واضح اخوانا؟ اسمع اخوان ما تقطعنيش. اللي صار انه علم الشيطان الرجيم قال في القصص فإذا خفت عليه فألقيه. في طه ما قالش فإذا خفت، فإذا خفت فألقيه في اليم إن رادوه إليك. أيها انت شوف، وجعلوه من المرسلين، تلقينه غلام أرده رسولا، تلقيه سوار أردها قراطا من ذهب. فهذا الإلقاء إذا ألقيت أريد بها زيادة ماذا يصير؟ قذف. واضح إخوان؟ فقال إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن. اسمع اسمع اسمع الإغراء وال يعني التثبيت، ويمنيها بحق تبارك اسم الله. إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. اسمع، هذا قبل أن، فإذا الآن بدها تفعل هذا الآن قذف. فقال الله إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. طلع لي. ليه هذا كل الكلام إلها؟ واضح أنه يمنيها ويعلمها أنه راح يكون برجع لك إياه. فرجعناك إلى أمك. في القصص ماذا قال؟ فرددناه. معلوم لمن نظر في الكتاب، الإرجاع ألين من الرد. أئنا لمردودون في الحافرة شده، ردها علي، غير عن أن يقول الله فرجعناه إلى أمه، فرجعناك إلى أمك، غير عن الرد. في الكهف قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لاحظ هذا غليظ اللي بيتكلم. في آخر فصلة قال لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. شوف رجع مع الحسنى، واضح أنه هذا يتلين أكثر. فالقرآن شوف بهذه البركات كيف تكون. فبالتالي القذف، نرجع إلى سورة الأنبياء، اسمع، بل نقذف بالحق على الباطل. هنا لا يشترط القوة، لأنه لما كل إلقاء موجه تريد به شيء، نعم، إنما الإلقاء مرة ألقى موسى الألواح، هذا الإلقاء أراد به شيئا. واضح إخوان؟ فإذا أردت بالإلقاء شيئا تبتغي فهذا إيش؟ قذف، ما له علاقة بالقوة. فالقذيفة لأنه أنت موجهة تريد بها شيئا.